موقع أنا السلفي. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند حصول الأذى والضرر المعتبر شرعا بفوات الحاصل، وما اشتدت الحاجة والضرورة إليه من خوف امتناع المنتظر. أنا مش بشرح جديد، أنا كلامنا مشروح من الأول. ومع ذلك ومع وجود الضرر لا يسقط الجواز والاستحباب، بمعنى أني إذا علمت، أني إذا قلت كلمة الحق تعرضت لضرر، ولكن أريد أن أظهر الحق وأقول كلمة الحق، فإن سقط الوجوب بقي الاستحباب. يستحب أن أصبر وأحتمل ولي الأجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائش، وهو حديث صحيح بطرقه. فذلك دليل على أن يقول الحق ليعلم الناس به وينتفع به، وإن لم ينتفع به المحتسب عليه، لأنه ربما ضره وأذاه هذا الجائر، ولكن انتفع به الناس، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله. ظل ثابتا، لم يقبل أن يقول أن القرآن مخلوق، وظل يعلم الناس، وقد ضرب ربما أكثر من 1000 جلدة، وربما وحبس أكثر من 2 سنين، وظل على الحق. وهكذا دائما يصبر المرء، وقد قال عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ومع ذلك، مع وجود احتمال القتل، احنا قلنا لو مجرد احتمال يبقى لا يسقط الوجوب، لكن لو غلب على الظن أن يقتل ومع ذلك قام بالدعوة فله الأجر العظيم. قال ابن المنذر في من أكره على النطق بكلمة الكفر، اتفق العلماء على أنه من أكره إكراها معتبرا يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر إبقاء لمهجته مع طمأنينة القلب بالإيمان، ومع ذلك فله صبر حتى قتل فله أجر عظيم. متى يسقط الجواز والاستحباب؟ يعني في حالة تانية بقى هيسقط الجواز أصلا، مش هيبقى جائز أن أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إذا كان هذا الضرر متعديا على غير المحتسب. يعني أنت من حقك تسامح في حق نفسك، بس مش من حقك تسامح في حق غيرك من أقاربك وأهلك وجيرانك والمسلمين، إذا كان الأمر يعم ضرره غيرك فلا بد وأن يكونوا جميعا متفقين على ذلك. لا. راضين بذلك. أما إذا كان أحدهم يريد الرخصة فليس لك أن تأمر وتنهى بما يضره، وهو يسعه أن يترخص. وإذا كان أمرا عاما فلا يمكن لأحد أن يتأكد من حصول مجموع الناس، حصول الرضا من مجموع الناس. وهناك صورة أخرى، وهي صورة ما إذا علم المحتسب أنه لا أثر لحسبته ولا نفع بأي نوع من أنواع النفع الستة. حد فاكرهم؟ النفع العاجل والنفع الايه الاجل، نفع المحتسب عليه ونفع غير المحتسب عليه، النفع الخاص والنفع العام. حد فاكر؟ نقولهم تاني. النفع العاجل، الراجل اول تقول تعالى خش الجامع دخل معاك الجامع وصل. واحد تاني قال لك ان شاء الله هصلي بكرة، طب الشهر الجاي، طب المرة الجاية، والمرة الجاية ربنا هداه وجيه المرة الجاية، مرة في اثنين في ثلاثة. بتقول للراجل بتاع المشروع، بتقول للعيال اللي عمالة تشرب مخدرات في الشارع ما تشربوش مخدرات، طفي المزيكا. الراجل قال لك هو يا سيدي وطفى المزيكا، انتفاع ايه؟ عاجل. واحد تاني مرة انت قلت له قال لك مالكش دعوة، مرة قال لك هي العربية كده، مرة واحد تاني كلمه بعد شوية كده اول ما يلاقي الملتحين يروح جاي مطفي البتاع من نفسه، ماشي، بعد كده يشغل القرآن على طول. ده اسمه نفع ايه؟ اجل. يبقى دي صورة نفع ودي صورة نفع. طالما في احتمال لديه ولا لديه يبقى ايه؟ يبقى لسه التذكرة باقية. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم اقامة الحجة. ده النفع العام اللي هنجيله دلوقتي. ولعلهم يتقون، لو ما استجابوش دلوقتي يستجيبوا كمان شوي. نفع المحتسب عليه، نفع المأمور المنهي نفسه، هو نفسه استجاب. نفع غيره هو ما استجابش، بس الناس اللي في الشارع لقت ان الاسلوب ده الناس مش بترضى عنه. اقول لكم مثلا، واد ماشي في الشارع وحطت ايده على البيت ونسين نفسه ان هو في الشارع، ماشي كده. النفع العاجل تقول لهم اتقوا الله، اللي انتوا بتعملوه ده حرام، انتوا مش في البيت. دي لو مراتك ما تعملش كده. في واد وبنت جنبيهم لو شافوهم اصلا ناس سايباهم هيبوسوا بعض. فيقوم لما يلاقي ان احنا بننتقد وبننكر هو ما يعملش ايه كده، يقول لك انا اسمع كلمتين وحشين ليه، ماشي كده. يقوم المجتمع ما ينتشرش فيه الفساد، فضلا ان هو ممكن واحد يقول والله عنده حق. دي قلة ادب، ده الكلام ده ما ينفعش لا هو يعمله ولا ايه ولا يعني ولا هو ولا غيره ان اللي سمع القصة يتجرأ على المنكر ده في المستقبل. ده اسمه نفع على غير المحتسب عليه. هقول لك، العيال بتسب الدين وتقذف بالأب والأم عندكم ولا عندهم، مش عندكم زي ده في كل حتة، مش كده؟ العيال دي لو سمعت الكبير هي بتفرق، هي بتفهم يعني ايه. انا عايز اقول لك معظم الشتائم اللي العيال الصغيرة بتشتمها ممكن يكونش فاهمين معناها. وبعدين هو بيعمل كده ليه؟ عشان الكبير بيعمل كده. وبالتالي فلو هو لقى حد بيقول للكبير ده حرام، الواد ده ينشأ مش متجرئ على الايه، حتى لو الكبير قال لك مالكش دعوه. فترتب على ذلك ان احنا عندنا نفع عاجل ونفع اجل، نفع على المحتسب عليه ونفع على غير المحتسب عليه، نفع خاص. النفع الخاص ده يشمل الشخص نفسه او اللي حواليه، وفي نفع عام. البلايا على المجموع، على مجموع الأمة تنزل إذا كثر الخبث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة تنزل تعم ليه؟ الصالح والطالح. أو زي أنواع الكورونا دي، جات للفسقة بس ولا جات للصالحين وجات للفسقة؟ جات للناس كلها، مش كده؟ الغلاء بيجي على الناس الوحشة والناس الكويسة لا، ولا الغلاء ده بيعم الدنيا كلها وضيق الحال، واللي ما يجيلوش هو إذا كان معاه فلوس عياله ما بيقاش بقوش زيه، قرايبه مش زيه، في انواع وفي حاجات اكتر من كده. اشوف ربنا مبتلي اوروبا كلها بالجفاف الفظيع، وهم دعاه للفسق والفجور. ده الواحد يقول ده لسه ما فيش حاجات حصلت، ده ما فيش حاجه نزلت من السماء عليهم، بدل ما ينزل عليهم مطر ينزل معاه حجاره كما فعل الله بقوم لوط. هم فاقوا قوم لوط، قوم لوط كانوا بيعملوا فحشه في نفسيهم قدام نفسيهم، أتأتون الفحشة وأنتم تبصرون. دول بيعملوا الفحشة ويصوروها للعالم وينقلوها عبر مواقع الإباحية للدنيا، وبعدين ده بيضغطهم قوم لوط مع نفسيهم وبيقولوا لوط مش عاجبك امشي، دول بيقول لك اخرجوا من بيوت من بلادكم لو مش عاجبكم، ده انتوا لازم تقبلوا الكلام ده رغم عن كل واحد يقول هم اللي بيصيبهم من شوية. سبحان الله، بيقولوا 85% من الأمطار ما نزلتش لغايه دلوقتي في الموسم ده، يعني الثلاث شهور اللي فاتوا كان يبدا المطر خفيف، 85% من كميه المطر ما نزلتش، والانهار جفت والحر شديد. ما عندهمش تكييفات على فكره، ما بيستعملوش تكييف، هيموتوا من الحر، واجهزه التكييف مش موجوده في البيوت عندهم، تدفئه الحر عمره في لندن عمره ما وصل ل40. ده احنا بنبقى هنا الحرارة دلوقتي بتاعت 32 33، حاسينها 35 عشان الرطوبة، والناس حرانة. وانا اقول ازاي هلبس بالجلابية بكم اخطب بنص كم ازاي، يقولوا لا مش مناسب، اقول لهم هاتوا الجلابية بنص كم اسهل، الناس هنا طيبين. قالوا لي لا لازم الجلابية بكم طويل. خلاص يلا عشان فتخيلوا 40 في لندن اللي هم عايشين طول عمرهم في البرد، ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم، ده من البلاء العام. وربما يزيد حرائق، غابات، حروب، سلط الله عز وجل جعل بأسهم بينهم، حروب ينفقوا مليارات لا تتصور، وموارد الغذاء والغاز والبترول، الدنيا كلها مقلوبة عليهم سبحان الله، منهم في بعضهم جعل بأسهم بينهم، وقادر عز وجل يزيد ذلك. انت بين لحظة أخرى تلاقي حرب تانية قامت في حتة تانية، وقرار غبي يهيج الدنيا هنا وهناك يدمرهم. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وجوه البلد الواحدة يختلفهم، وتطلع أزمات وتنقسم البلاد، قادر عز وجل. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم نعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم نعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فبنقول إن في نفع خاص وفي نفع عام. النفع العام ده إن البلاء العام ما ينزلش بهذه الدرجة، لو إن في فعلا أمر معروف ونهي عن منكر في كل حتة وفي دعوة إلى الله في كل مكان، البلاء العام ما ينزلش. البلاء العام اللي بينزل بسبب قلة الأمر معروف المنكر، إذا كثر الخبث أكتر نموت كلنا نهلك جميعا والعياذ بالله. فأنتم حافظوا، أنتم ملح الأرض يا إخوة الإسلام، أنتم سبب الصلاح. الملح ده لما بتحط على السمك وعلى المخلل بيتحفظ مدة طويلة مش كده، مملح فيقعد شهور، لو سبت السمكة اللي مش مملحة تقعد كم يوم؟ يوم، ثاني يوم تكون بايظة مش كده، ثالث يوم لو في تلج شوية بعد كان عمرها ما تقعد زي السمكة المملحة. فالمسيح بيقول للحواريين أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فمن يصلح؟ إذا الملح باظ. فعشان كده بنقول احنا المعنى اللي اتكلمنا فيه النهاردة موجه للإخوة في المقام الأول، لأن الناس العادية مش هي اللي هتعرف تدعو لو عايزة تدعو، وإن كانوا يعرفهم ويلزمهم في المحرمات المشهورة والواجبات الظاهرة، في الصلاة، في المخدرات، في الحرام، في المواقع الإباحية، ومع ذلك فبنقول إن الكلام ده وظيفة الإخوة فيه، لأن هم قادرين على طلب العلم عشان يعرفهم إزاي يأمروا عنهم، قادرين على الدعوة إلى الله، هم اللي بيخطبهم وهم اللي بيدرسوا للناس وهم اللي يعرفوا يطلعوا قوافل الدعوة ويعملوا دعوة إلى الله عز وجل في كل مكان عشان ربنا يرفع البلاء اللي احنا فيه. فإذا طب نفترض بقى ما فيش ولا نوع من أنواع الستة العاجل والآجل، العام والخاص، محتسب عليه وغير المحتسب عليه. هو ده متصور، ممكن يتصور في بعض الأحيان، يعني واحد مقبوض عليه بزنزانة والمجرمين هم اللي عمالين يعذبوا فيه مثلا عند اليهود مثلا، ولو كلمهم معروف انه هيزدادوا أذية، والمنافقين اللي زيه والملاحدة وبزوع حافظ الأسد وأمثاله، طبعا بشار الأسد وأمثاله، وبعدين مفيش أمر عام هيظهر، ده كله ده جوه الزنزانة هيعمل ايه، وهيتضر ضرر بالغ من غير ما لا هم يستجيبوا ولا غيرهم، ولا دلوقتي ولا بعدين بيزدادوا سوءا، ولا عام ولا خاص. يبقى هنا سقط الجواز، وتسكت وتصبر وتكف يدك، لان انت ما تجيبش نفسك البلاء على الفاضي، مش تعمل حاجة وتقول انا استقبل الرصاص بصدور عالية، انت تموت وخلاص، ولا مطلوب ان احنا نموت وخلاص، هو مطلوب ان احنا نخش السجن وخلاص، ولا مطلوب نخش السجن والدعوة توقف والخير يقل والشر يزداد ونتقتل، هو المطلوب ان احنا يحصل فينا كده؟ لا، لازم يكون في منفعة، فضلا ان يكون يمكن تحصيل المنفعة دون هذا المنكر. ده ملخص ما سبق. قلنا الحالة الثانية في حرمة الحسبة هو تعدي الضرر إلى غير المحتسب كالأقارب أو غيرهم. إيه الدليل على مسألة إذا ما كانش فيه نفع خاص ولا عام ولا عاجل ولا آجل ولا على المحتسب عليه ولا غير المحتسب عليه يبقى تسقط؟ قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإن كانت الآية نزلت في ترك الإنفاق إلا أن اللفظ عام، واحتج بها عمرو بن العاص في التيمم في البرد، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على الاحتجاج بالآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أو لا تقتلوا أنفسكم. وحاجة تانية، ربنا قال: فذكر إن نفعت الذكر. يبقى إذا ما نفعتش يبقى لا تذكر، مفهوم مخالفة. بعض العلماء يقول لا ملوش مفهوم، بنقول ملوش مفهوم لو أنت حملت النفع على النفع الخاص على المحتسب عليه فقط العاجل، لكن لو أنت عممت صور النفع فهي نفع حقيقي، يبقى أنت مش هتطبق الكلام ده وتقول ملوش مفهوم. لا، لها مفهوم. إذا ما نفعتش لا عاجل ولا آجل ولا خاص ولا عام ولا على المحتسب عليه ولا على غيره، يبقى لا تذكر إن لم تنفع. ما تفتكرش إن أنا أصلا اتكلمت ما جبتش فايدة، أنت ما جبتش فايدة بس هتجيبها إن شاء الله بعدين، أنت قول مرة واثنين وثلاثة الناس هتتغير. طب إيه الدليل بقى على انه يسقط الاحتساب، جواز الاحتساب ويصبح حراما اذا تعدى الضرر الى غيره من المسلمين؟ الادله: كل المسلم على المسلم حرام. انت تباشر افساد دمه، افساد قتله يعني، دمه وماله ايه وعرضه، او تخريب ماله، او حصول ضرر في عرضه، او تتسبب في ذلك. انت لو عارف، أقول لكم مثلا الناس في إقليم الإيغور، فين ده؟ في الصين، 10 مليون مسلم وسط كام؟ 1,700,000. هو ده الإقليم بتاعهم، ده كان بلد مستقلة من حوالي 70 سنة، 70 سنة كان اسمه التركستان الشرقية، والصينيين خدوه. والوضع دلوقتي لو نظرنا كده بمقاييس القوة، نقول لو المسلمين دول اعلنوا الجهاد يحصل ايه؟ مش كده؟ اللي حصل ان في بتاع 10-15 واحد تشربوا في فكر الجماعات كده وما بيحسبوش حاجة، وبدأوا يجيبوا بناء يعني سلاح آلي كم بندقية كده، وبدأوا أول حاجة يعملوا فيها إيه؟ يتصوروا ويعلنوا الجهاد لتحرير التركستان الشرقية. دلوقتي عدد المعتقلين 1,000,000، والله أعلم بعدد اللي قتلوا. والبيوت يدخل يجيب واحد صيني ملحد أو بوذي يقعدوا في البيت بدل الراجل اللي في الإيه؟ اللي في السجن. معتقلات مصورينها بالقمر الصناعي مساحات هائلة، والراجل ده يعاشر الأم زوجة الراجل وبنتها ويعمل أي حاجة في البيت. يبقى الناس دي اللي عملت الفعل الغبي، ان انت ما انتش مقدر موازين القوة. انت لما تلاقي الصين ضعفت افتقرت جيشها مش لاقي ياكل، ما بقتش الدولة نمرة 2 في العالم قوة واقتصادا او نمرة 3، يبقى فكر انك تعمل حاجة زي كده. لكن ان انت في وسط الموازين دي ولا ناصر لك، مفيش ولا دولة هتنصرك، كله بيدور على علاقاته بالايه؟ بالصين، ولو قدروا ينصروك يتضروا هم كمان، ماشي كده؟ ففي الحالة دي تقول ايه؟ كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة زي المسلمين الباقيين اللي في الصين من غير ما حد بيقول لهم حاجة، بدل ما شالوش سلاح. احنا بنقول الكلام ده يجوز والصين معذورة، ربنا ينتقم منه ويقول البلاء ده اللي نازل بيهم والجفاف الفظيع اللي ممكن، على فكرة ده ممكن يضر جامد يعني، لان الصين دلوقتي لغاية دلوقتي ربع انتاج الارز اندمر. بس الربع اللي بيكوكل كام يعني؟ ربع يعني 1.7 مليار، يعني حوالي 400,000,000 نسمة مالهمش رز في الصين. واحتمال لو استمر الامر يوصل 40%. هيعملوا ايه هم؟ هيجيبوا رز من اي حدة. تخيلوا الوضع زي كده، ان الصين دي بيصيبها البلاء ده باللي بتعمله في المسلمين ظلما وعدوانا، بس بيقولوا المسلمين ما كانش ينفع يعملوا اللي بيعملوه ده. المجموعة اللي هو عايزة تمسك السلاح وانت ما عندكش ده، انتوا 15 نفر، 15 نفر يعملوا ايه؟ نسأل الله العافية. عشان كده بنقول الأدلة هي أدلة حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه، وهي الأدلة العامة في رعاية حرمات المسلمين. تعمل حاجة يترتب عليها قتل يبقى انت مشارك في القتل، زي احداث ربع كده كان اهم حاجة عندهم يعملوا ايه؟ يعدوا القتلة. عايزين نوصل 5,000. لو انت فرحان بقتل المسلمين يقول لك ما هم اللي قتلوهم، ما انت بتتسبب، ما انت بتقول للناس خليك واقف وما تمشيش حتى لو الرصاص جالك، بس انتوا اللي مشيتوا، ناس تانية اللي تمشي. حرام طبعا اللي حصل ده، حرام، حرام على القاتل وحرام على المتسبب. ما هو مش حرام على المتسبب ومش حرام على المباشر. المباشر اللي نفذ القتل ارتكب جريمة، وكذلك اللي المتسبب اللي قتل واحد عشان يهيج الدنيا، وان التانيين عارفين ان احنا واحد يتقتل مننا طب هنخلص عليكم كلكم. طب وانت قتلت عملت ايه في الاخر؟ انت كان هدفك انك توصل لخمس 5,000 قتيل 10,000 قتيل. وفاكر انت ان الكلام ده هيهيج العالم او هيهيج الناس، ولا حصل حاجة. في الاخر اللي هاجوا هاجوا، وفي الاخر ايه؟ اتلموا، عشان انت ما انتش حاسب موازين القوة. يبقى كده انت فعلا مين اللي دمه ملوثة بالدم، يده ملوثة بالدم؟ الفاعل المباشر والايه؟ والمتسبب. والراضي كمان، بس مش بايده، بقلبه، يبقى قلبه متلوث. لكن يقول لك ايه؟ انت ايدك فيها الدم، اذا انت بتضحك على العالمين، بتضحك على المخبولين، على الاغبياء. ايدنا احنا ملوثة بالدم، اللي نهينا عن الدم ولما ارتكب انكرناه، وبعدين تقول لي ايدك انت ملوثة بالدم؟ دي مأساة لازم تتدرس على فكرة عبر الزمان، علشان الناس تفهم يعني ايه احكام الشريعة. لان الجهل والعاطفة هي اللي تحكمت في الدعاء نفسهم، اللي بعضهم كان جهل داعي مواعظ بس ما عندوش علم، ما يعرفش ان الكلام ده انت كده متسبب فعلا في قتل الايه المسلمين. ده العلماء نصين على امثله من ذلك. لو واحد تايه في الصحراء وواحد عارف ان الارض دي مأسدة مليانة ايه اسود مفترسة وقال له السكة من هنا، الراجل ده عند طائفة كبيرة من العلماء عليه القصاص، يعني قتل عمد. هو مين اللي قتل الراجل؟ الاسود اللي اكلته. خلاص هنرميك انت راخر للايه للاسود، تاكلك زي ما انت وديت الراجل تاكله الاسود. لما تقول للناس الحتة اللي فيها قصف دي روح هنا عشان تخش الجنة، وانت بتوهمه ان ده من الدين. هو القتال في الدين عشان اموت وخلاص ولا عشان اعلي كلمة الله؟ هو انا لو اتقتلت بهذه الطريقة هتعلى كلمة الله عشان تقول لي روح وانا اعزل وعاجز ان انا ادفع عن نفسي ولا معايا حاجة ادفع بيها عن نفسي اروح بدأ والراجل بيقول لي طريق امن هو روح روح من هنا، وانت تقول له ده انت لو فردت وفردت من الزحف، يبقى انت قاتل متسبب في ذلك. عشان كده قلنا ان الحسبة اذا ترتب عليها ضرر على غير المحتسب عليه يبقى انت اللي تسببت في انتهاك حرمته. كان الشيخ سيد عفاني ربنا يمسيه بالخير يا رب ويعافيه بيحكي لنا على جبل، قرية فوق جبل، بيقول لي كلها كانت ملتحين ومنقبات كلها كاملة بالدعوة الى الله، وبعدين دخلها الفكر بتاع الجماعة الإسلامية اللي بتمسك السلاح. بعد عدة سنوات، ثلاث سنوات من الحروب، وان هم طبعا كانوا يجوا ينزلوا يكسروا خمارة، القوات تعمل ايه؟ تهجم على القرية اللي فيها الملتحين تقبض عليهم. تحولت الى اكبر مركز دعارة في المنطقة بسبب هذه الافعال. الرجالة تاخده، النسوان مش لاقيه تاكل، النسوان لها احتياجات، ترتب على ذلك ان تحولت الى ايه الى دعارة. وربما يكون البعض سلط عليهم الناس اللي معها فلوس وعايزه خدمه محرمه، ونعوذ بالله. الحاجات دي ادت الى فساد في الاعراض وفي الدماء وفي الاموال وفي منافع الناس نفسها. طب والخمارة حصل فيها ايه؟ فتحت تاني وعطوا لهم التأمين وفتحوا الخمارات وفتحوا الفتح التاني. شفت في ايام الزمان يعني لقيت قهوة والشيشة ولوازم الشيشة بقى من حاجات القذرة الاخرى، والمسجد مقفول بخشبتين كده ايه متسمرين في الباب، مقفول خالص قفلينه بخشب على الباب كروس كده ممنوع حد يخش. قالوا ده مسجد الجماعة الإسلامية بسبب الحمد لله ان هم رجعوا عملوا مراجعات، بس في ناس ما رجعتش الا بالظاهر بس مش لكن شير. فبس لو احنا فهمنا بقى الحاجات دي ان دي في حرمات للمسلمين اللي يتسبب في ضررها يبقى حرام عليه ان يحتسب بهذه الطريقة. في هذه الحالة يسقط الاستحباب والجواز وينتقل الأمر إلى التحريم، لأن المقصود هو تغيير المنكرات، لا تغيير منكر بعينه مع ورود غيره شر منه. يعني أنت كسرت الخمار ده إزالة منكر صح، لكن حصل منكر آخر هو القبض على المسلمين، أذية الأبرياء، عدم وجود نفقة للنساء والأطفال، تعرض الأعراض دي للخطر، تعرض الأعورات للكشف، تعرض البيت للتخريب، مش كل دي منكرات تسبب فيها هذا الايه هذا الأمر وهو الحسبة غير المشروعة. فإيذاء المسلمين منكر محظور، كما أن ورود المنكر المراد تغييره محظور، والموازنة بين هذين المنكرين تقتضي مراعاة حرمة وحق من لم يرتكب المنكر. يعني أنا بزيل الخمارة دي عشان مين؟ عشان حرمة الناس اللي بتشرب الخمر، عشان يهتدوا ويبطلوا، طب انا لو عشان اراعي حرمتهم هضيع حرمة المسلمين اللي عندي، اللي عندنا في القرية واللي في البيت. اي الحرمتين اعظم، حرمة واحد ما ارتكبش منكر ولا حرمة واحد ارتكب منكر؟ اللي ما ارتكبش طبعا. انا اراعي حرمة الرجل البريء اكتر من حرمة الرجل الايه المجرم. هيضر مين هو؟ هيضر نفسه. فمراعاة حرمة حق من لم يرتكب المنكر ولم يرضى به مقدمة على مراعاة حرمة وحق من ارتكب المنكر وفعله ورضي به وتجرأ عليه. والمنكر إنما يضر من فعله ومن رضي به وسكت عليه مع القدرة على التغيير. يبقى احنا نعمل ايه؟ نكلم الناس انهم ما يرضوش بالمنكر ويكرهوا المنكر. يبقى انا عندي اعمل كده والناس تكره المنكر بدل ما زيل المنكر واعمل منكرات اكتر منه. كما ان من شروط التغيير المنكر الاستطاعة كما في الحديث الصحيح، فمن استطاع منكم ان يغيره بيده، فمن رأى منكم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومن غير المنكر بطريقة يترتب عليها أذية المسلمين فليس بقادر إلا أن يستطيع الدفع عنهم، فإن لم يستطع الدفع عنهم فإن تغييره للمنكر بهذه الطريقة يكون منكرا. شبهة، قد يقول قائل إن المحتسب لم يؤذي أحدا من المسلمين فكيف يستدل عليه بحرمة إيذاء المسلم؟ الجواب أن المحتسب فعل ما يعلم بجريان العادة ويغلب على الظن حصول الأذى بسببه للمسلمين، فتسبب هو فيه وبالتالي قد يكون شارك في هذا الأذى. يعني في أذى بالمباشرة وفي أذى بالإيه؟ بالتسبب. قولوا قولي هذا واستغفر الله.